بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف: أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يقول مفسر رحمه الله: وقال الملك بعد مضي سبع سنين. إيه بعد مضي سبع سنين؟ يريد اللي هو إيه بضع سنين، فلبث في السجن بضع سنين، اللي هو على ما قيل فيه أنه كان سبع سنين. وقال الملك بعد مضي سبع سنين: إني أرى سبع بقرات سمان، يقول وسبع بقرات نهازيل يأكلهن سبع عجاف، ابتلعت المهازيل السمان والعجف غاية الهزال. هنا يقول: إني أرى سبع بقرات سمان، هو يرى في منامه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. فهنا واضح أنه رأى سبع سمان وسبع عجاف، والسبع العجاف يأكلن السبع السبع السمان، يأكلهن سبع عجاف. قال: ابتلعت المهازيل اللي هي المصاب الهزال، يعني اللي هي العجاف، السمان والعجف غاية الهزال. وسبع سنبلات خضر، هذا معطوف على ما رآه على المفعول. وسبع سنبلات خضر، يقول قد انعقد حبها. وأخرى أي وسبعا أخر يابسات، قد استحصدت والتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها. طيب، هنا هذا غير مذكور صراحة في الآية، يعني المذكور في الآية سبع سنبلات خضر وأخر يابسات، من غير ما يكون في الفعل الواقع بين السبعة والسبعة، بخلاف المذكور في البقرات يأكلهن سبع عجاف. فهنا مذكور سبعة وسبعة وفي فعل بين الاثنين. الثانية لم يذكر فعل بين الاثنين، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. هنا في التفسير قال استحصدت والتوت اليابسات على الخضر، يعني كأنها إيه التوت، وكأنها تأكلها، كأنها تأكلها. طيب من أين أتى بهذا؟ هذا اكتفي فيه بما ذكر في البقر، هذا اكتفي فيه بما ذكر في السبع بقرات السمان وسبع بقرات العجاف، أن هذا يشبهه، فهذا من باب الاكتفاء، اكتفي فيه، اكتفي بالأول عن الثاني. ففهم هذا السامع عندما يسمع، يفهم إن بين السبع سنبلات الخضر والأخر يابسات مثل ما بين السبع بقرات السمان والسبع العجاف، السبع العجاف. يا أيها الملأ، أي الأشراف من العلماء والحكماء، أفتوني في رؤياي. قال: عبروها. الرؤيا ما يراه في منامه، أفتوني في رؤياي. كيف يفتونهم؟ المراد بالفتية في الرؤيا إنهم يعبروا له هذه الرؤيا. إن كنتم للرؤيا تعبرون، قال: عالمين بتعبيرها. يقول: واللام في قوله للرؤيا، واللام لتقوية العامل، فإن معموله مقدم عليه فضعف عمله فقوي باللام، أو لتضمين تعبرون معنى تنتدبون. هنا في قوله إن كنتم للرؤيا تعبرون، لما أجي دلوقتي فعل يعبر الرؤيا، هذا الفعل يتعدى بنفسه من غير لام، هذا الفعل يتعدى بنفسه، فلان يعبر الرؤية، زي يعبر الرؤية، يعبر الرؤية، تعبرون الرؤية من غير حرف. طب لما تقدم المفعول به يبقى إن كنتم الرؤية تعبرون، ولكن هنا الرؤية فيها لام، بالرغم من أن تعبرون لا تتعدى باللام، ف فمن أين أتت هذه اللام؟ يعني ما وظيفة هذه اللام؟ هنا ذكر وجهين فيها. الوجه الأول اللي هو اللام لتقوية العامل، فإن معموله مقدم عليه فضعف عمله. أين العامل؟ فين العامل؟ العامل تعبرون، العامل تعبرون. المعمول، العامل ده اللي هو الفعل، المعمول اللي هو المفعول به بتاعه الرؤية. لما المفعول به تقدم على العامل، المعمول تقدم على العامل، ضعف عمل العامل، فتدخل اللام. وهذا يستخدم لا في هذا التركيب فقط ولكن في غيره أيضا. فيقول هنا اللام في الرؤية لتقوية العامل، فإن معموله مقدم عليه فضعف عمله فقوي باللام. أو في احتمال آخر قل تضمين، تعبرون معنى تنتدبون. هنا يكون وجه آخر للتضمين اللي هو علشان لقاها هو أصلا يتعدى بنفسه فتعدى باللام، هو أصلا الفعل يتعدى بنفسه فتعدى باللام، فهنا ممكن يكون في تضمين، والتضمين يشرب لفظ معنى لفظ آخر وتعديته تعديته. فهنا يبقى تعبرون ممكن تبقى أشربت معنى تنتدبون للرؤية. تنتدبون للرؤية يعني إيه؟ يدعوكم أو تدعون لتعبير الرؤية، تدعون لتعبير الرؤية. فهذا في اللام. الوجه الأول فسر على قضية تقوية العامل قضية نحوية محضة، الثانية تكلم فيه معنى تضمين معنى إيه تنتدبون. طبعا والتضمين هذا نحوي أيضا يعني. طيب قالوا اللي هم مين؟ الملأ. قالوا أضغاف أحلام، يقول قالوا هذه أضغاف أحلام. قولوا هذه لأن أضغاف هنا واضح أنه بيقول أضغاف أحلام، أضغاف أحلام هذه، هذه خبر المبتدأ محذوف اللي هو هذه التي تذكرها، الأوصاف اللي أنت بتقولها البقر السمان ومش عارف إيه، هذه أضغاف أحلام. قال أضغاف الأحلام تخاليطها وأباطيلها. والأحلام جمع حلم وهو الرؤية، لتضمنه أشياء مختلفة جمعوا وإن لم يكن إلا حلم واحد، أو للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان. هنا أولا الأضغاث الأحلام، قال تخليط الأحلام وأباطيل الأحلام. بعد كده ليه جمعوا أحلام؟ ليه جمعوا أحلام؟ يعني هذه أضغاث أخاليط حلم، هو شبه حلم واحد وما تكررش عنده، فلماذا جمعت؟ فيقول الجمع ده لتضمنه أشياء مختلفة، جمعوا كأنه كذا حلم فهم جمعوا به هذا، أو للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان. وهذا أسلوب معروف عند العرب، إن أحيانا للمبالغة يجمع، أحيانا للمبالغة يجمع. يقول أو للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان. وما نحن لسه تتمت قول الملأ، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يقول وما نحن بتأويل الأحلام أي ذلك الأحلام التي هي الأضغاث بعالمين. أو المراد أنهم اعترفوا بالعجز وقالوا لسنا في علم التعبير بنحارير، يعني لسنا إيه عندنا علم بتأويل الأحلام بصفة عامة. إيه الفرق بين الاثنين هنا؟ ما الفرق بين هذين القولين؟ الفرق إن الأول وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يقصدون الأحلام التي هي من هذا النوع، فهم بيسألهم عن تأويل هذا تأويل ما رأى، فقالوا له هذه أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام التي هي من هذا النوع بعالمين. أخلطوا كده لن نعرف نفسرها لك. الثاني وما نحن بتأويل الأحلام يعني كل، فاعترفوا بعجزهم في تأويل الأحلام، قالوا دي أضغاث أحلام، ولكن إحنا برضو لو كانت لو لم تكن أضغاث أحلام فنحن لن نستطيع أن نعبرها. طب هو الفرق في إيه هنا؟ يعني الفرق فين؟ يعني احنا حاسين بالفرق. لو حد عاوز يمسك محل النزاع اللي تفرع عليه هذين القولين في الكلام هنا فين؟ العموم على وجهه أم لا؟ ال في الأحلام صح كده، ال في الأحلام، ال في الأحلام صح كده. إن ال الأولانية التي هي الأضغاث هذا عهد على الأحلام المذكورة سابقا، الثانية لا مش عهد، الثانية إيه؟ جنس أفات استغراق. وما نحن بتأويل الأحلام هو هنا بيقول ذلك الأحلام، يعني وما نحن بتأويل الأحلام اللي لسه مذكورة دلوقتي، ليس المراد عموم الأحلام، ولكن العهد المعهود هنا، والثانية يبقى فيها استغراق. طيب أفكر إزاي عشان بس أحرر محل النزاع هنا مثلا في الموطن ده. هنا على فكرة تحرير محل النزاع دقيق شوية، عشان كده وقفت عنده لما بيعدي على ضمير بتاع الأمور بتعديها بسرعة. يعني فكر إزاي، يعني مثلا هنا مثلا ما أجي أنظر أقول ذلك الأحلام التي هي الأضغاث، والتاني اعترفوا بالعجز في تأويل الأحلام. فكر كده وإنت بتقرأ القولين، هو إيه اللي مختلف؟ هم نفس المتكلم، هم بيقولوا ما نعرفش، هم بيقولوا ما نعرفش نفسر، كل ده شبه بعض، وبعدين ما نعرفش نفسر إيه الأحلام التي هي من هذا النوع ولا الأحلام بصفة. يبقى ساعتها مسكت أنا وسط في حاجات شبه بعض أجنبها لغاية لما أمسك الحاجة اللي فيها الخلاف، فبقت الأحلام يا ترى المقصود بها كذا ولا المقصود بها كذا. خلاص كده نورت عندك، أول ولو أنت تعرف معاني قال نورت عندك، عرفت الخلاف فين والنظر ليها الذي أنتج هذين المعنيين حصل إزاي. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما، يقول من صاحبي السجن، وادكر بعد أمة، وقال الذي نجا منهما الاثنين اللي هم صاحب السجن المذكورين في الآيات السابقة، وادكر بعد أمة، يقول تذكر يوسف بعد جماعة كثيرة من الزمان، يعني مدة طويلة، وادكر يعني تذكر، وادكر أنا فسره بتذكر بعد أمة. هو هنا قدر المفعول، اتذكر إيه؟ تذكر يوسف وأمر يوسف، وهذا واضح. بعد أمة، فسر الأمة بجماعة كثيرة من الزمان يعني مدة طويلة. فهنا المدة هي الأمة، هي المدة الطويلة، الأمة هي المدة الطويلة. وقوله جماعة كثيرة من الزمان ليبين وجه إطلاق كلمة أمة على المدة الطويلة من الزمان. والأمة تأتي في القرآن يراد بها الملة، ويراد بها جماعة الناس، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يراد بها الإمام، إن إبراهيم كان أمة، يراد بها الزمان مدة من الوقت. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يتقال فيها الوجوه، هذه وجوه للكلمة، بس كأصل اشتقاقي في حاجة ترجع لها هذه إيه؟ ترجع لها هذه المعاني اللي هو قضية معنى إيه؟ معنى الاجتماع، الإمام الذي اجتمعت فيه خصال الخير، جماعة الناس دول مجتمعين، دي واضحة، زمان مدة من الزمان، الزمان مجتمع، يقول جماعة كثيرة من الزمان وهكذا. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل هذا، قوله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون إلى من عنده علمه، فأرسلون أصلا فأرسلوني أنا أنبئكم بتأويله. طيب ما تقول فأرسلون، فهو يقول فأرسلوني إلى من عنده هذا العلم لأخبركم عنه. يقول فأرسل إليه فجاء وقال يوسف أيها الصديق. هذا كل تقدير لمحذوف، هذا كل تقدير لمحذوف، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. تأمل هنا، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، هذا قول من؟ قول الرجل الذي نجا من الاثنين اللي كانوا في السجن. طيب يوسف أيها الصديق هذا قول من؟ قول نفس الرجل، هذا قول نفس الرجل. هل كان في مقام واحد؟ هل كان في مقام واحد؟ لم يكن في مقام واحد، هذا من إيجاز القرآن ومن بديع التعبير، تنتقلت للمشهد الآخر. فهنا في محذوف، هنا في محذوف يدل عليه العقل، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه، فأرسلوه إلى يوسف، فجاء يوسف فقال يوسف أيها الصديق. هنا مش بيكلم الملأ، هو وصل ليوسف عليه السلام ويتكلم معه. يوسف أيها الصديق يقول الكثير الصدق، هذا تفسير الصديق، أفتنا في سبع بقرات، يقول أفتنا في رؤيا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس، يقول إلى الملك وأهله، لعلهم يعلمون، هؤلاء هنا المرادين بالناس، لعلهم يعلمون. قال تأويلها أو فضلك بقدر المفعول، لعلهم يعلمون تأويل هذه الرؤية، أو لعلهم يعلمون فضلك أنك تستطيع أن تعبر هذه الرؤية. يقول ولما جرب كمال علمه كلمه كلام محترز وبناه على الرجاء لا على اليقين، فربما اخترم دون الرجوع وربما لم يعلم. ربما اخترم يعني إن هو يعني يموت، يقطع أي شيء يعني يجعله لا يستطيع أن هو يصل إليه، وربما لم يعلموا. ما هذا؟ يقول لما جرب، هذا الرجل كمال علم يوسف كلمه كلام محترز. أين كلام المحترز؟ فين كلام المحترز؟ لعل جميل. لعل اللي هي مرتين، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، فذكر مرتين فيتكلم بكلام المحترز. لاحظ الاثنين دول يقول إيه، فربما اخترم دون الرجوع هذه لعلي، وربما لم يعلموا هذه لعلهم، فربما اخترم دون الرجوع لعلي أرجع إلى الناس، ها، وربما لم يعلموا لعلهم يعلمون. واضح كده؟ طيب يعني لم يقل، يعني لو كان يتكلم بالجزم لقال إيه، أفتنا فيه وذكر الرؤية لأرجع إلى الناس ليعلموا، ولكنه ذكر من باب الاحتراز. طب ما علاقة الاحتراز بكمال علمه؟ إن الإنسان لما يتكلم مع حد على كمال علمه فلازم بيكون حذر في إيه، حذر في الكلام ولا يقطع بمثل هذه الأمور. ربما لا يستطيع إن هو يذهب إليهم، ما يقدرش يوصل لهم يقول لهم، وممكن لما يروح يقول لهم ولا يعلم فضله ولا يعلم ولا يصدق مثلا تأويل رؤية ونحوها. هذا بالنسبة لكلامه في قضية إيه من الكلام كان فيه احتراز، إن فيه لعلي ولعله. قال يوسف تزرعون سبع سنين دأبا، قال على عادتكم حال. قال تزرعون سبع سنين دأبا، فسر دأبا بي على عادتكم، وقال أنه حال. أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال على هذا الوجه؟ أين صاحب الحال؟ الواو في تزرعون، صح كده، الواو في تزرعون، فده حالهم، الحال راجع إليهم هم على هذا التفسير. يقول قال تزرعون سبع سنين دأبا، قال على عادتكم حال، فما حصدتم فذروه في سنبله لئلا يفسد ويحفظ من السوس، لئلا يفسد وليحفظ من السوس، إلا قليلا مما تأكلون في تلك السنين. ثم يأتي من بعد ذلك السبع، سبع شداد يأكلن. قال أضاف الأكل إلى السنين وهو لأهلهن على المجاز، يعني سبع شداد يأكلن الذي اللي هيأكله ما قدمتم لهن اللي هيأكله أهل هؤلاء أهل هذه السبع. فأضاف الأكل إلى السنين وهو لأهلهن على المجاز، يأكلن ما قدمتم لهن. قال ما ادخرتم لأجلهن إلا قليلا مما تحصنون، قال تحرزون للبذر. والظاهر أن قوله تزرعون على أصله بدليل قوله ثم يأتي ذا أنه خبر بمعنى الأمر. طيب هنا دلوقتي عندنا في تأويل الرؤية عشان بس نفهم محل هذا الكلام، سيدنا يوسف عليه السلام لما سمع هذه الرؤية قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه، فهنا في أمر بيأمر. تأويل الرؤيا خبر، تأويل الرؤيا خبر لا أمر. واحد بيقول أنا شفت كذا، قال له هيحصل لك كذا، هيحصل كذا، فلان حصل له كذا، ما بيتقلوش اعمل كذا، اعمل كذا، هذا زيادة على تأويل الرؤيا. فننظر هنا، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه، هنا في أمر واضح في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. ففي ناس قالت، في بعض المفسرين قالوا إن تزرعون هذا خبر يراد به أمر، تزرعون يعني زرعوا، خبر اللي يراد به أمر طبعا معروف متكرر كتير في القرآن. قال هذا خبر يراد به أمر، تزرعون سبع سنين يعني ازرعوا سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. هنا يقول لا، الظاهر خلاف ذلك، الظاهر خلاف ذلك، الظاهر إن تزرعون سبع سنين ذأبا ده خبر يخبرهم عن تأويل الرؤية، وهو ده ظاهر الكلام إن هو تفسير للرؤية، بدلالة إن بعدها تعطف عليه ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد. طيب في النص حاجة بقى، اللي في النص ده، اللي في النص ده توجيه من سيدنا يوسف لهم. هذا التوجيه، هذا التوجيه غير الخبر الذي يعبر به عن تأويل الرؤية. نشوف هنا الكلام بيقول إيه. يقول والظاهر أن قوله تزرعون على أصله، يعني على أصله يعني إنه خبر لا أنه يراد به إنشاء، بدليل قولي ثم يأتي لا أنه خبر بمعنى الأمر. طيب قل لنا بقى فما حصدتم فذروه، قال وقوله فما حصدتم اعتراض، لاهتمامه عليه الصلاة والسلام بشأنهم يأمرهم بما فيه صلاحهم في أثناء التأويل. طيب يعني هنا دلوقتي في تفسير هذه الرؤية، ما تفسير هذه الرؤية المجرد اللي هو الخبر؟ حتنتزع الخبر، هو ده تأويل هذه الرؤية المجرد. فين الخبر؟ تزرعون 7 سنين دأبا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. هو ده تأويل الرؤية كخبر مجرد. لحرصه عليهم ذكر اعتراضا في التوجيه بعد 7 الأولانيين، ثم زاد عليهم، زاد على هذا التأويل بخبر لا مقابل له في الرؤية اللي هو ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذا لا مقابل له في الرؤية، فهذا يكون الله سبحانه وتعالى أعلمه إياه بوحي مباشر بإلهام أو نحو هذا. فيقول وقوله فما حصدتم اعتراض لاهتمامه عليه الصلاة والسلام بشأنهم يأمرهم بما فيه صلاحهم في أثناء التأويل، ثم يأتي من بعد ذلك بعد 7 والـ7 عام فيه يغاث الناس، قال من الغيث، من الغيث أي يمطرون، وفيه يعصرون، قال العنب والزيتون وما يعصر، وفيه يعصرون كذا، يعني يعصرون الأشياء التي تعصر لاستخراج الزيت منها أو العصير ونحو هذا. يقول وفيه يعصرون العنب والزيتون وما يعصر، قال بعضهم ويدخل فيه حلب اللبن أيضا. بعضهم فسر يعصرون بحلب اللبن، وهذا يعني وارد في العربية أنه أحيانا يطلق على حلب اللبن، وإن لم يكن مشهورا حلب اللبن يقولون فيه أنه هو إيه عصر. يقول أول البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة في خصب يعني، والعجاف واليابسات اللي هي البقرات العجاف والسنبلات اليابسات بمجدبة بسنين مجدبة، وأكل العجاف يعني أول أكل العجاف السمان بأكل ما جمع في المخصبة في المجدبة، ثم بشرهم بما يكون بعد المجدبة بإلهام الله تعالى إياه لا من تأويل رؤياه، وهذا واضح في الكلام. قال عز وجل وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول مفسر قوله تعالى وقال الملك ائتوني به، قال بعد مراجعة الرسول، فلما جاءه الرسول ليخرجه قال ارجع إلى ربك، فلما جاءه الهاء عائد على سيدنا يوسف الرسول ليخرجه من السجن ليذهب به إلى الملك، قال ارجع إلى ربك إلى الملك، ربك هنا المراد به الملك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. يقول أراد أن يعلم الملك براءة ساحته، ولم يصرح بذكر امرأة العزيز أدبا واحتراما، وهن يعلمن أيضا براءته بإقرارها عندهن. هنا يقول أراد أن يعلم الملك براءة ساحته إنه هو مسجون، والملك وجد هذا الرجل المسجون يفسر الرؤية بهذه الطريقة ائتوني به، فممكن ائتوني به كأنه من عليه بأنه عفى عنه يكون هو هذا المسجون صاحب جريمة. فسيدنا يوسف أراد أن يعلم الملك براءة ساحته فقال إيه ارجع إلى ربك فاسأله، تظهر براءته أولا قبل أن يخرج صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يقول لم يصرح بذكر امرأة العزيز أدبا واحتراما، وهن يعلمن، لأن قد يقول قائل فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، فيتقال النسوة التي قطعن أيديهن هم ما كانوا شهود، النسوة التي قد ما كانوا شهود على حادثة امرأة العزيز، ولكن النسوة دول امرأة العزيز أقرت أمامهن ولقد راودته عن نفسه، هي أقرت أمامهن. فهم النسوة دول هن يعلمن براءة يوسف باعتراف امرأة العزيز أمامهن. فيقول ولم يصرح بذكر امرأة العزيز أدبا واحتراما، وهن يعلمن أيضا، هن أي النسوة يعلمن أيضا براءته بإقرارها، أي إقرار امرأة العزيز عندهن. يقول وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وهذا الحديث في الصحيح في البخاري ومسلم. وفيه أيضا لقد عجبت من يوسف، يعني في الحديث أيضا مش في البخاري ومسلم، وفيه أيضا لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له، حين سئل عن تعبير الرؤيا ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجون. وهذا فيه دلالة على مكانة سيدنا يوسف. إن ربي بكيدهن عليم، هذا من تتمة كلام يوسف، إن ربي بكيدهن عليم حين قلنا أطع مولاتك. يقول طبعا هو إن ربي بكيدهن عليم يقول حين قلنا أطع مولاتك، وفي احتمال آخر، في احتمال آخر هذا ذكرناه سابقا في الآيات لما ذكر وإلا تصف عني كيدهن، إن هنا إما الكيد كيد النسوة قولهن أطع مولاتك، أو كيد النسوة أن النسوة راودن يوسف أيضا عن نفسه. إن ربي بكيدهن عليم حين قلنا أطع مولاتك. يقول فيه الاستشهاد بعلم الله تعالى على براءته، أو الوعيد لهن على كيدهن، أو تعظيم كيدهن. هذا كلام جميل جدا، إن ربي بكيدهن عليم. طبعا منتبهين إن ربي يريد هنا الله سبحانه وتعالى، إن ربي غير قال ارجع إلى ربك، إن ربي الله سبحانه وتعالى بكيدهن عليم. فيقول حين قلنا كذا خلاص احنا عارفين كيدهن، وعرفنا الاحتمالات اللي ممكن تذكر في تعيين هذا الكيد. ما مناسبة هذه الجملة؟ ما غرض هذه الجملة؟ ما وظيفة هذه الجملة هنا؟ هو ده الكلام اللي تكلم فيه. فسأله ما بال النسوة التي قد طعن أيديهن. طيب هو حيسأل النسوة، طيب لماذا يقول إن ربي بكيدهن عليم؟ فما الغرض من هذه الجملة هنا؟ ذكر ثلاث احتمالات. الثلاث احتمالات دول في هذه الاحتمالات ليست في تفسير الكيد، ليست في تعيين الكيد، مش بتتكلم في كده، بتقول هو ما غرض، ايه مناسبة هذه الجملة بعد الكلام السابق. اول حاجة ذكرها الاستشهاد بعلم الله تعالى على براءته، ان ربي بكيدهن عليم، فهو عز وجل يعلم أنني بريء. اسألهم يقولوا لك ولكن ربي يعلم. فهذا الأول، الوجه الأول إن هو استشهاد بعلم الله تعالى. الثاني وعيد لهن على كيدهن، وعيد لهن على كيدهن. فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، فيعاقبهن ولو كذبن عاقبهن. فهنا يبقى كأنه وعيد لهن. الثالث قال تعظيم كيدهن، تعظيم كيدهن، إن أحيانا في تعظيم الشيء يقال الله أعلم بهذا، يعني الله أعلم ما الذي حدث لي. أنا لما أقول الله أعلم ما الذي حدث لي ليس مقصدي أن أخبر السامع أن الله يعلم، وإلا فهو يعلم، يعني هو ده مش ده مقصدي الأساسي، ولكن مقصدي أن أعظم ما وقع لي، لك ربنا أعلم بحالي، أنا كده أعظم إيه؟ أعظم ما أنا فيه بهذه القولة. طيب قال ما خطبكن إذا روتن يوسف عن نفسه؟ يقول قال الملك، هذا القائل الملك لهن للنسوة، ما خطبكن ما شأنكن إذ روتن يوسف عن نفسه، هل وجدتن منه سوءا؟ هذا مفهوم من المعنى. يقول خاطبهن، والمراد الأصلي امرأة العزيز، ما خطبكن إذ روتن يوسف عن نفسه. طبعا هو طب هما روضوا يوسف ولا لم هل روضوه ولا ما روضوهوش؟ هو في كل الأحوال هو المخاطب بالأساس الثابت مراودتها امرأة العزيز. فهنا يقول هل وجدتن منه سوءا، سواء بقى هم كانوا روضوا بأنفسهن أو الخطاب للمجموع باعتبار أن واحدة منهن راودت، فيقول هل وجدتن منه سوءا خاطبهن والمراد الأصلي امرأة العزيز. قلنا أي النسوة حاش لله، قلت تعجبا من عفته ونزاهته. وتكلمنا قبل ذلك عن تركيب حاش لله، هو في هنا يعني هو طبعا الكلام الذي يذكره قلت تعجبا من عفته ونزاهته، كأن ده تبرئة لإيه؟ تبرئة ليوسف، تعجبا من عفته ونزاهته. طيب، وعلى فكرة هو ممكن يكون محتمل لحاشة لله تبرئة لأنفسهن، قلنا حاشة لله هنا تبرئة لأنفسهن على نفس التركيب بتاع المعنى في حاشة لله، فيحتمل التبرئة ليوسف وهذا الذي ذكره محتمل التبرئة لأنفسهن. قلنا حاشة لله ما علمنا عليه من سوء. تأمل هنا، لو كان حاشة لله تبرئة ليوسف فما علمنا عليه من سوء كأنه تأكيد وبيان علة هذه التبرئة لأننا لم نعلم، يعني نبرئه لأننا لم نعلم عليه من سوء. ولو تبرئة لهن في حاشة لله يبقى ما علمنا عليه من سوء هذه تبرئة ليوسف، فبرأنا أنفسهن وبرأنا يوسف، قلنا حاشة لله تعجبا من عفته ونزاهته ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يقول حصحص ثبت واستقر. وحصحص هو الفعل حصحص، في أفعال بتبقى زي إيه زلزلة كبكبة، بتبقى أصل زلزلة، يعني زلزلة أصلا هو فعل رباعي زلزلة، لكن هو في أصل منه أصل ليه اللي هو زلة، لما واحد بيكون ماشي ويزل تزل قدمه زلت قدمه، فزلزل هذا التركيب يشعر بإيه تكرر، إيه تكرر هذا كأن زلة زلة زلة زلة فبقت إيه فبقت متكررة زلزلة كبكبة، فكبكبوا فيها هم والغاوون، كان تشعر بالكب، هي أصلها كبة، وبعدين لا أقصد أصلها الفعل وإلا هو الفعل كبكبة رباعي، ولكن هي في المعنى كبة كبة كبة فبقت كبكبة. كذلك هنا حصحصة، أصلها حصة، حتى يتقال فلان له حصة من كذا، الحص اللي هو القطع، حصة من كذا يعني كأنه إيه قطعنا له نصيبه، ماشي، حصة دراسية يعني قطعة من الزمان، خليناها لمادة العربي قطعة، خليناها لمادة الحساب وهكذا. طيب هنا حصحص هنا فيه كأن معناه فيه المبالغة في القطع، يعني قطع الحق عن الباطل، الآن حصحص الحق يعني انقطع الحق عن الباطل فتجلى وثبت واستقر، اللي هو ده لازم المعنى المذكور هنا، يقول أي ثبت واستقر، ماشي. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يقول ثبت واستقر الحق، قيل أقبلنا كلهن عليها فقررناها، طبعا وده مش معنى في الآية، ولكن هذا إيه من الأخبار الواردة إنهم راحوا لامرأة العزيز وقررناها، يعني جعلوها إيه تقر بهذا الأمر. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، اعترفت، وإنه أي يوسف لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما بعدها هذا يحتاج إلى انتباه وتركيز في الكلام الآتي. قوله تعالى حكاية ذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب، يقول ذلك الذي فعلته، انتبهوا الكلام، الذي فعلته من رد الرسول ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب أي بظهر الغيب. قبل ما أكمل الكلام، من المتكلم؟ ذلك الذي فعلت من رد الرسول يوسف عليه السلام، بين جدا هنا هذا الذي يذكره على أنه يوسف عليه السلام الذي قال ذلك. من الذي قال الجملة التي قبلها أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين؟ امرأة العزيز. ثم ذلك ليعلم، هنا يفسر أن هذا الكلام من كلام يوسف، انتبهوا بقى الكلام، يقول ذلك الذي فعلته، هيذكر قول تاني بعدين بس عشان بس يكون منتبه، بقرأ إيه هنا يتكلم في القول إنه هو قول يوسف، ذلك الذي فعلته من رد الرسول ليعلم أي العزيز أني لم أخنه بالغيب، قال بظاهر الغيب، حال من الفاعل، فاعل إيه؟ فاعل أخنه، الضمير المستتر، أي وأنا غائب، أو من المفعول، يبقى بالغيب من المفعول اللي هو العزيز، إما أخنه وأنا غائب أو أخنه وهو غائب يعني. أو ظرف أي بمكان الغيب، أني لم أخنه بالغيب، يعني ذكر ثلاث محال للإيه ليه بالغيب. وأن الله لا يهدي، قال لا ينفذ ولا يسدد كيد الخائنين. لا يهدي كيد الخائنين، غير لما نقول لا يهدي فلانا، لا يهدي كيد الخائنين يعني لا يجعل هذا الكيد يصيب هدفه. قال لا ينفذ ولا يسدد كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، لسه الكلام مستمر على أنه من كلام يوسف. وما أبرئ نفسي، يقول عن السلف أنه لما قال ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قال له جبريل ولا حين هممت فقال ذلك. هنرجع لها، وهنا واضح أن الكلام هنا على أنه إيه من كلام يوسف، أنه حين قال ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل ولا حين هممت فيه وهم بها فقال وما أبرئ نفسي. إن النفس بطبعها لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يقول إلا ما رحم ربي، إلا وقت رحمة ربي، أو إلا ما رحمه الله من النفوس فعصمه. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الأولانية بيقول وقت رحمة ربي، ما دي بيتقال عليها ما إيه؟ إلا ما رحم ربي، إلا وقت رحمة ربي ظرفية، تمام أحسنتي صح ظرفية. طب والتانية أو إلا ما رحمه الله من النفوس، ما إيه دي؟ التانية بقى موصولة، تبقى موصولة بين أن هي موصولة صح. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال بعضهم، وسبقت من أول ما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب فوق في أول الفقرة خالص، ده بداية القول الأول من أنه كلام يوسف. وبعدين قال بعضهم حيبقى ذلك ليعلم من كلام، من تتمة كلام امرأة العزيز، فحيختلف الكلام. ذلك عيد على إيه؟ ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا نفس، يعني حيقع اختلافات في الكلام. فيشوف أو قال بعضهم قوله ذلك ليعلم إلى آخره من كلام امرأة العزيز، أي اعترفت بما هو الواقع، ليعلم زوجي أني لم أخنه وما صدر مني المحذور الأكبر اللي هو الفحشة يعني الزنا، وإنما راودته مراودة. إنه أنا ذلك ليعلم، لو هي كلامها بتقول أني لم أخنه بالغيب، طب ما هي راودت، فين لم أخنه بالغيب وهي راودت؟ يعني لم أخنه بالغيب إن هي تفعل ما هو أعظم من ذلك يعني على هذا الكلام. يقول أي اعترفت بما هو الواقع ليعلم زوجي أني لم أخنه وما صدر مني المحذور الأكبر، وإنما راودته مراودة فامتنع، ولست أبرئ نفسي فإن النفس تتمنى وتشتهي، ولذلك راودته لأنها أمارة بالسوء. إلا نفس من عصمه الله تعالى إنه غفور حليم. يقول وعند بعض المفسرين إن هذا القول أليق وأقرب. واخدين بالنا من القولين دلوقتي، هو هنا ذكر أن بعض المفسرين قالوا أن الثاني هذا هو أليق وأقرب. أولا في توصيف كده القولين، القول الثاني الكلام متصل، القول الثاني كلامها متصل، القول الأولاني الكلام مش متصل. إيه ده يبقى ما ينفعش؟ لا هو مش ما ينفعش، هو الكلام مش متصل، هذا موجود عادي جدا في القرآن، يكون الكلام بيتقال عليه موصول لفظا مقطوع معنى، وهذا موجود ولو أمثلة. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين قال يوسف ذلك، بس أنا بتكلم على توصيفه يعني. الثاني الكلام متصل، الأولاني الكلام الكلام إن كان موصولا لفظا فهو مقطوع معنى. لما نيجي ننظر هنا، المسألة دي من المسائل اللي يعني يتصل بها قضية منهجية يعني تحتاج لبحث وتأمل يعني. إذا نظرنا في أقوال السلف في تفسير هذه الآية، إذا نظرنا في أقوال السلف في تفسير هذه الآية لن نجد من يفسر هذه الآية بأنها من كلام امرأة العزيز. هذا غير معروف عن السلف أصلا خالص يعني. لا تجد في أقوال السلف يعني ممكن حد أنا لا أقول أنه إجماع، لكن ممكن حد يقول إن ده في إجماع. إجماع أقصد في تفسير السلف إن فسروها على أنه إيه، فسروها على أنها على أن هذا الكلام من قول يوسف. هنا سيشكل عليه عدة أمور، سيشكل عليه عدة أمور، منها مثلا وهل يوسف كان حاضرا في هذا المشهد عندما قالت ذلك؟ بعد كده الملك قال أتوني به أستخلصه لنفسي، طب هو فين سيدنا يوسف ليقول هذا الكلام؟ صح يعني، طب هو ده هذا يحتاج إلى جواب، هذا يحتاج إلى جواب. هذه نقطة. طبعا في نقاط كثيرة، بس أنا يعني عاوز أتكلم على إيه، على طريقة النظر. لما ألاقي السلف بيقولوا كده وكاد أن يكون إجماعا، خلينا إيه نستخدم أفعال الفعل المقاربة كده، كاد أن يكون إجماعا، وأشوف الإشكالات دي، فالإشكالات دي البحث عن توجيهها إيه، مش هو أسلم ومدام كده ما ينفعش لم يكن حاضرا يبقى القول ده يسقط، ما ينفعش أعمل كده. فهذه نقطة. النقطة الثانية قضية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا هو من قول سيدنا يوسف. القول الذي ذكره اللي هو أن جبريل جاءه وقال ولا حين هممت، هذا جمهور السلف يذكرون هذه القصة، جمهور السلف يذكرون هذه القصة أن جبريل قاله ولا حين هممت بعبارات قريبة بعضها من بعض، ولا حين هممت فقال ذلك. طبعا اللي حينفي الهم الهم تماما يعني، اللي حينفي الهم كما تكلمنا قبل ذلك لما كنا بنتكلم في آية ولقد همت به، اللي بينفي الهم هنا وما أبرئ نفسي مش لن يستسيغ أبدا أنه يفسره بإيه بالهم، حتى لو كان الهم حديث نفس يعني لن يستسيغ زي هو أصلا ما هو أنا فيه. ونلاحظ هنا بس حاجة، لو حد نفى الهم ما ينفعش هنا يروح قايل وهنا هو الهم، طب ما أنت نفيف أول، ما ينفعش الكلام لا يستقيم كده، الكلام هكذا لا يستقيم. لو أنت أثبتت الهم في الأول هنا يستقيم أنك تفسر هذا بالهم. ومن فسر هذه الآية، وده زي ما ذكرت أنه موجود كثير عن السلف بأن جبريل قال له ذلك فقال هذا، كل اللي قال كده يثبت الهم، كل اللي قال كده يثبت الهم، لأنه عندما يقول هذا قل إن جبريل قاله ولا حين هممت فهنا بيثبت الهم، وهو يقول عليه السلام يقول وما أبرئ نفسي تعليقا على قضية الهم، سواء بقى كان على أي درجة تذكر فيه الهم، لكن قضية إثباته، قضية إثباته حتى لو كان حديث نفس لا يؤخذ به، حتى لو كان حديث نفس لا يؤخذ به. طيب المثل هذه المسائل تحتاج إلى تأني في التعامل معها، وتحتاج إلى نظر في تفسير السلف بهدوء، نظر في تفسير السلف بهدوء. في مسائل كده لما الواحد بيكون مستعجل فيها بغض النظر عن النتيجة اللي هيطلع فيها المسألة، مش بتكلم على النتيجة هيطلع فاهمها إزاي، لا أتكلم عن هذا، ولكن بتكلم على إنه هو بيحصل له تشويش على طريقته ومنهجيته بكلام، يعني هو كلامه ممكن يحصل فيه نوع من التضارب. يعني مثلا لو أنا اكتفيت ببعض كلام المتأخرين في تفسير هذه الآية، سأجد مثلا من الأئمة المتأخرين من يقول أن هذا القول هو القول أنه من كلام العزيز، أنه من كلام يوسف، أقصد أنه من كلام يوسف. على فكرة في قالوا أنه هو من قول العزيز كمان، قول ثالث، ولكن ده قول بعيد مش بجيبناش سيرته، وبس جاء على زلة اللسان يعني. في من المتأخرين الأئمة الكبار قالوا فيه، لا أقصد المتأخرين يعني القرن السابع قرن الثامن كده يعني، قالوا أن القول أن هذا من كلام يوسف قول ظاهر البطلان والفساد، ظاهر البطلان والفساد، يعني القضية ما مش بقيتش قضية مناقشة خلاف لمسألة، كأنه لا ده بيقول ظاهر البطلان والفساد وتعداد للوجوه في رد هذا القول. أنا عندي دلوقتي أولا اللي أنا بتكلم فيه مسألة الهدوء، هدوء في التعامل مع مثل هذه المسائل. فلان إمام من الأئمة ذكر هذه إيه؟ ذكر هذه المسألة، أمام من الأئمة ذكر هذه المسألة وقال إن ده قول فاسد وباطل. طب عندك قبليه 10 قرون، 9 قرون، 8 قرون، 7 قرون، بص فيها تهدأ، ما لا تأخذ هذا الكلام مسلما، لا تأخذ ده، بنتكلم على طالب العلم دلوقتي، لا تأخذ هذا الكلام مسلما، خاصة إن أنت عندك مرويات عن السلف وعندك مفسرين متقدمين. انظروا في مسائل أحيانا يعني لو واحد نشط لمثل هذا، أحيانا في مسائل لو تتبع هذه المسألة القول في التفسير فيها تاريخيا ماشي إزاي، هيلاقيه ماشي بطريقة وبعدين بيتغير في وقت من الأوقات ويمشي في طريقة أخرى لغاية لما يتنسى المسار الأولاني. وأحيانا في مسائل بيكون في قولين والقولين كانوا مقبولين وكانوا سائغين واختلف فيهم الصحابة ومن بعدهم والأمور ماشية عادي خالص، لغاية لما في وقت من الأوقات أحد هذين القولين خفت خالص وبقى الرد عليه عالي إلى درجة إن استنكر هذا القول، وبقى ممكن حد يقول اللي بيقول بهذا القول بدعة. والأصل أن ما واسع السلف فيه الخلاف يسع من بعده، لكن هي الفكرة أحيانا بتكون نوع من اشتهار قول وعدم الالتفات إلى إيه؟ عدم الالتفات إلى ما قبل هذا القول، النظر للقول. لا، هو فعلا في أقوال ممكن بيكون في قول مشهور ثم يهجر هذا القول، ده بيقع فعلا وله أمثلة، مش وقت إن احنا نفصل فيه بذكر أمثلة ذلك، لكن له أمثلة، احنا مررنا على مثل هذا قبل ذلك على فكرة. بيبقى القول ده كان مشهور ثم هذا القول خفت خالص لدرجة إن ممكن حد يظن أن هذا القول بدعة أصلا، أو يظن أن هذا القول بدعة. من صنف في بدع التفسير وضع فيه أقوال من أقوال السلف، الله، كتاب بدع التفسير وحط فيه أقوال، بيحط فيه أقوال من أقوال السلف. طب ما هو تعريف البدع عندك لما ابن عباس بيقول بدعة، يعني ده شيء، يعني طب بدعة على إيه؟ يعني ده هو اللي بيجي بعده اللي بيبتدع، سواء بقولنا صح ولا غلط، بس ما المعيار في مثل هذا أصلا؟ هذا يعني يحتاج زي ما ذكرت إلى هدوء من المتعلم وهو بينظر في هذه الأقوال. عدم تعجل في هذا الاعتراض، يعني مثلا الاعتراض أن كيف أن يوسف، هذا اعتراض وجيه على فكرة، كيف يقال هذا على لسان، كيف يقول هذا يوسف ولم يشهد هذا المشهد؟ ده لسه هيجي بعد، هو يعني في هذا المشهد لما هي قالت كده كان هو لسه في السجن، هو بعد كده هيقول اتوني بيه استخلصه لنفسي. طيب كيف يقول هذا وهو ما حضرهوش؟ هذا إشكال وجيه جدا، وهذا أشهر إشكال أصلا طرح على هذا القول. بس التعامل معاه مش نظرا لهذا يبقى إلغي الأولاني، لا، لأن الذين قالوا الأول، حتى لو مش هتقول بيه، الذين قالوا الأول دول أصحاب عقول، زي ما ذكرت إن هو تقريبا القول الوحيد المأثور عن السلف، ما فيش حاجة تانية أصلا وردة عن السلف في مثل هذا. وبعدين بعديهم من المفسرين اللي جم بعدهم من العلماء المحررين الكبار نجد ان القول ده هم بيقبلوه بيتكلموا عليه عادي. فهي الفكره ان ايه، قبل ما اتهم هذه العقول، مش هقول اتهم عقلي، ولكن اتأنى في اتهامي، المفروض احنا يعني احنا ليه بنتكلم كده، والاصل ان انا اتهم نفسي، اقول هم فهموها ازاي واستقامت لهم بهذه الصوره، يعني مش انا اللي اكتشفت الحاجه اللي هم اكتشفوهاش. هم ممكن يخطئوا، ما ممكن ناس تخطئ، أيوة، ولكن احنا بنتكلم على طريقة نظر، أنت تعلم قدر هذه العقول التي قبلت هذا القول وتكلمت به، فهتلاقي اللي حيقول أن هذا فيه تقديم وتأخير وأن هذا من تتمة كلام يوسف لما قال إيه، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب فألحق بما سبق أو ألحق بما سيأتي بعد ذلك. وبعدين يحتاج إلى تعليل، لماذا إذا كان هنا في الأول أو كان في الآخر ليه يأتي في هذا الموطن؟ ومثل هذا أصلا متكرر في قصص القرآن. مش بتكلم دلوقتي على مناقشة هذه التوجيهات، ولكن عاوز أنبه لأن في البحث هنا، أبحث عن لما أشوف هذا الاعتراض، أبحث عن أجوبة هذا الاعتراض، مش أسلم أن الاعتراض ده أسقط القول. تمام، طبعا هذا له اتصال بمسألة، وهي مسألة يعني هنا زي ما ذكرت مثلا في قول بعد، ده قول أصلا نقدر نقول أنه قول بعد مرويات السلف. هل ينفع يكون في قول بعد مرويات السلف يعني يحدث في التفسير ولا لا؟ وبعدين بعد ما يحدث في التفسير، ينفع بعد ما يحدث في التفسير هذا الإحداث يناقض القول أصلا، يناقض قول السلف؟ طيب ما هو بيناقضه، يعني ايه بيناقضه؟ يعني مش مجرد مثلا احداثه يمكن الجمع، ما هو يا اما هي قالت يا اما سيدنا يوسف قال، ما هو الاثنين قالوا، ما هو يا اما هذا القول مين منهم، هذا قول مين منهم، فهو اما هذا واما ذاك، بس خلصت. طيب اذا كان ده معترض عليه بمثل هذه الطريقه، ازاي حد من ازاي مثلا ائمه من ائمه التفسير ممن يعظمون قول السلف، أئمة من أئمة التفسير ممن يعظمون قول السلف، يشتد في النكير على هذا القول مش بستنكر على من يقول بهذا، ولكن أقصد أن هذا يحتاج إلى بحث وتأمل وطول نظر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف رسالة في الرد على القول ده، وابن القيم رحمه الله، ومعروف تعظيمهم لأقوال السلف عاملة إزاي، ابن كثير رحمه الله اتكلم في نفس الموضوع، كله لا يقبل، كله لا يقبل اللي هو أن يكون من قول يوسف، ها كله لا يقبل أن كله يكون. طب إزاي ومعروف تعظيم هؤلاء الأئمة الأعلام وغيرهم ممن قال بهذا القول لأقوال السلف، كيف تعاملوا معها؟ هذا يحتاج إلى طول نظر وطول تأمل وتمهل في الكلام. لا تقول بص إزاي أخطأوا خلف قول السلف، ما تعملش كده. ولا على الجانب الآخر تقول لا هذا القول باطل لأن شيخ الإسلام تيمية قال إنه باطل. لا تعمل كده ولا تعمل كده، لا تعمل كده ولا تعمل. أنا أتكلم على حد مفترض إنه هو طالب علمه بيكون نفسه وبيتعلم كيف ينظر في كلام أهل العلم، لكن لو حد يريد أن يقلد ده موضوع تاني، هيختار مثلا من يثق في دينه خلاص هيقلده، بس اللي بيقلد ده ما بيتناقش في مسائل العلم. الذي يقلد ما يقولش لا وهنا والأدلة بتاعتهم لا أنت ليس لك هذا دلوقتي. طالب العلم برضو مش هيقعد يناقش، ولكن طالب العلم محتاج يعرف ما وراء هذا القول، القول ده جاء إزاي، بناءه إزاي، وهكذا. تمام. طيب لما عاوز أجيب أقوال السلف، يعني فائدة كده، لما عاوز أجيب أقوال السلف، مشهور طبعا أن من أكبر المظان لأقوال السلف إيه؟ تفسير الطبري. ده معروف أنه من أكبر المظان لتفسير السلف، وإن كان غير مستوعب لتفسير السلف. كان الناس بترجع ليه؟ كتاب السيوطي الدر المنثور، وهو كتاب موسوعي في جمع، وطبعا وقف على كتب كثيرة، كتب دي غير موجودة دلوقتي أو كتب مخطوطة، هي إما مخطوطة إما مفقودة. ثم مؤخرا صدرت موسوعة التفسير بالمأثور، وانا قاعد كده ورايا الطبري اهو ورايا التفسير بالمأثور اهو. موسوعة التفسير بالمأثور جامعة جمعت اللي في الدر المنثور وفي غير الدر المنثور ورتبوه ترتيب حسن جدا في الموسوعة. ينقصها بعض الآثار، لا شك بكل عمل ممكن ينقصه بعض الآثار، في حاجات حتى موجودة في الدر المنثور ربما تكون مش موجودة في التفسير بالموسوعة التفسير بالمأثور لاعتبارات منهجية هم اختاروها، ممكن حد يعارضهم فيها، ولكن على أي حال هي في الآخر يعني عمل نافع جدا للي عاوز يشوف أقوال السلف مجموعة في مكان واحد بغض النظر عن تحليلها بغض النظر عن شرحها، يشوفها في مكان واحد. موجودة طبعا على الموجودة PDF ومنزلت على المكتبة الشاملة مؤخرا، ممكن حد يعمل فيها بحث مباشرة وكده. تمام. طب نرجع هنا مرة أخرى، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به، يقول بيوسف، أستخلصه أجعله خالصا لنفسي. فلما أتوا به كلمه وشاهد منه الكمال قال إنك اليوم لدينا مكيل أمين. طيب يقول فلما كلمه وشاهد منه الكمال، من الذي كلم من؟ من الذي كلم من؟ هنا بيقول وشاهد منه الكمال، ممكن أي واحد فيهم يكون كلم الآخر، يعني حتى تفسيره محتمل الاثنين. يعني فلما كلمه، يعني فلما كلم الملك يوسف وشاهد منه الكمال، لما كلم شاهد منه، أو فلما كلم يوسف الملك أعجب به وشاهد منه الكمال. فلما كلمه قال، طبعا هو هنا في التفسير بيقول فلما أتوا به كلمه، مشعر التفسير وكأن كلمه هي الجواب الشرط، لا هو الجواب قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يقول مكين ذو منزلة من المكان، يعني له مكان زي ذي قوة عند ذي العرش، مكين مكين ذو منزلة، أمين مؤتمن على الأشياء صادق. قال أي يوسف اجعلني على خزائن الأرض، قال ولني أمر خزائن أرض مصر، الأرض هنا المراد بها مصر، وجعلني على خزائن الأرض، جعلني على هذه الخزائن، يعني جعلني ولني أمر هذه الخزائن، إني حفيظ عليم. يقول إني حفيظ لها، عليم بوجوه التصرف فيها. وقيل حفيظ عليم كاتب حاسب أو عليم بسنين الجد، وقيل غير ذلك، وكله نقدر نقول عليه أن الأولاني أعم، اللي هو حفيظ لها عليم بوجوه التصرف فيها. بعضهم قال حفيظ يعني يحسب ويكتب، عليم يعلم السنين، فهذا داخل في الأول يعني أعم في ذلك. إني حفيظ عليم. يقول: وسأل العمل لما في ذلك من مصالح الناس ليتصرف لهم، مكتوبة عندنا غلط هنا، ليتصرف لهم في القحط على الوجه الأحوط. هنا يجيب على سؤال قد يرد: كيف يطلب هذا العمل وكيف يقول عن نفسه ذلك ويطلب هذه الولاية؟ فيقول: سأل العمل لما في ذلك من مصالح الناس ليتصرف لهم في القحط على الوجه الأحوط. قيل: إن العزيز توفي أو عزل، فجعل الملك يوسف مكانه، فزوجه امرأته زليخة فوجدها عذراء وولد له منها ابنان. وهذا مما ورد في أخبار بني إسرائيل. قوله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يقول أرض مصر، هذه الأرض مراد بها أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. يقول يتبوأ منها، ينزل حيث يشاء بعد الضيق والحبس، أو يتصرف فيها كما يشاء. ما المراد بيتبوأ منها من الأرض؟ يتبوأ منها حيث يشاء، يتبوأ يعني ينزل، ده الأصل، المبادئ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ينزل في هذا المكان. فقل يتبوأ منها حيث يشاء، القول الأولاني كأنه على ظاهر أو على حقيقة يتبوأ، يتبوأ من أرض مصر ما يشاء بعد أن كان مسجوما، بعد الضيق والحبس صار يتبوأ، ينزل منها أي مكان شاء، بعد الضيق والحبس بقى في السعة ويتحرك كيف يشاء. الثاني: يتبوأ منها حيث يشاء، المراد بها لا معنى النزول الحقيقي، ولكن معنى أنه يتصرف فيها كما يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول: فما أعد الله ليوسف في الآخرة أعظم وأجل مما خوله في الدنيا. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير. هذا دال على أن المراد بالرحمة هنا رحمة في الدنيا، والمراد بعدم إضاعة أجر المحسنين اللي هو أجر أنه كلام على ما ناله في الدنيا، بدليل ولا أجر الآخرة خير. نصيب برحمتنا في الدنيا، وهنا في مشهد من مشاهد هذه الرحمة، من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين في الدنيا ولا أجر الآخرة خير من هذا الذي ينالونه في الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يقول مفسر: وجاء إخوة يوسف، لما ولاه ملك مصر الوزارة العدل اجتهد في العدل وتكثير الزراعات، فدخلت السنون المجدبة وعم القحط، 7 سنين بقى عدوا اللي فيهم الزرع وأجاد إدارة هذا الأمر، ثم جاءت السنون المجدبة وعم القحط حتى وصل بلاد كنعان اللي هي فيها يعقوب وأبنائه. فجاءه إخوته ليشتروا منه الطعام، فدخلوا عليه فعرفهم. عرفنا منين إن جاءوا ليشتروا منه الطعام؟ من اللي جاي بعد كده في الآيات، من اللي جاي بعد كده في الآيات. طيب ليه يروحوا يشتروا منهم الطعام؟ واضح أن هذا الجد قد وصل إلى أرضهم. يقول: فدخلوا عليه فعرفهم، فعرفهم أي يوسف وهم له منكرون. يقول: لم يعرفوه، لم يعرفوه، فإنه قد تقرر في أنفسهم هلاكهم، وكانت مدة المفارقة 40 سنة. يقول: فإنه قد تقرر في أنفسهم هلاكه، بالإضافة إلى أنه كان صغيرا لما ألقوه في غيابة الجب، كان صغير فشكله تغير. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم، يقول أصلحهم بعدتهم وأوفر حمولاتهم بما جاءوا له. الجهاز اللي هو عدة الإنسان التي يتحرك بها، هنا الجهاز بتاعهم، هنا اللي هو الحمولة التي جاءوا ليشتروها من الطعام ونحو. يقول أصلحهم بعدتهم وأوفر حمولاتهم بما جاءوا له، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. يقول لما دخلوا عليه قال كالمنكر عليهم: لعلكم عيون جواسيس، قالوا معاذ الله، نحن إخوة بنو أب واحد نبي من أنبياء الله تعالى. قال كم أنتم؟ قالوا كنا 12. فذهب أصغرنا هلك في البرية، يريدون يوسف، وله أخ من أمه شقيق، احتبسه أبوه ليتسلى به عنه، اللي هو أخ سيدنا يوسف البنيامين، قال ائتوني به حتى أعلم صدقكم. هذا الجزء الذي يذكره هذا من بعض الأخبار الواردة، لماذا يذكره؟ يذكره هنا لأن بيرد سؤال، كيف علم أن لهم أخا من أبيهم؟ هتقول طب ما هو أخوهم ما يعرف، كيف علم هذا ولم يستغرب علمه عندهم؟ هم جايين ياخذوا، فبيقولهم جيبوا لي أخ من أبيكم، اشمعنى؟ فكأن في هذا يدل على أن كأن هناك حوارا دار، في حوار دار، علم منه أو قالوا فيه، بلاش نقول علم منه، هو يعلم هذا، هذا الحوار، هذا الحوار قالوا فيه أنهم لهم أخ، فقال لهم ائتوني بهذا الأخ. فهنا هذا دل على أن كان في حوار فيه أنهم قالوا هذه المعلومة. فننظر نجد ما يشبه هذا في هذه في هذا الجزء من القصة فذكروا. فهذا كأن القصة أشعرت بأنهم تحدثوا بذكر أخيهم، تحدثوا بذكر أخيهم، فقال إيه؟ فقال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. لم نفهمه دون الأثر، لا هو ينفع حد يفترضه، هي الفكرة في إيه؟ مش فكرة لم نفهمه دون الأثر، هو ينفع حد يفترضه دون الأثر، ثم لما ينظر الأثر يقول يتوافق مع هذا. إزاي حد يفترضه؟ زي ما أنا ذكرته دلوقتي، توني بأخ لكم من أبيكم، كيف يقول هذا؟ هو بتكلم على افتراض بعيد خالص عن القصة، كيف يقول هذا ولا يستغربون؟ فهذا يدل على أن في حوار دار، وهم ذكروا في هذا الحوار إن لهم أخ، فلما يسأل ده ما يكونش أمر مستغرب، ده استنتاج عقلي محض. فلما ننظر في القصة أجد مثل هذا، فممكن يتقال وهذا يتوافق مع هذا الافتراض، هذا يتوافق معه، لأن هذا الافتراض لو القصة مش موجودة كان ينفع حد يفترضه عادي، ممكن حد يفترض مثل هذا. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل؟ قال أتمه وأنا خير المنزلين. قال المضيفين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، ليس لكم عندي طعام أكيله لكم. لا كيل لكم عندي، مش المراد الكيل اللي هو اللي حيكيل به، ولكن المكيل. لا كيل لكم عندي يعني مش لن أكيل لكم، مش هتاخدوا طعام مني، ولا تقربون. قال ولا قال لا تدخلوا بلادي، يعني لا تقربوني. يقول وهو إما عطف على الجزاء أو نهي. عطف على الجزاء، فين الجزاء؟ اللي هو فلا كيل لكم عندي، ولا تقربون حيكون مجزوم. أنا مجزوم، النون دي مش نون، مش النون بتاعت الفعل، النون دي نون وقاية. ولا تقربوني، هو لو كان الفعل مرفوع كانت ولا تقربونني، هنا النون دي نون وقاية مكسورة، ماشي، للدلالة على الياء المحذوفة. أو نهي، أن يقول لهم ولا تقربوني، يكون نهيا. على أي حالين والاثنين إيه؟ الاثنين حيبقوا الفعل مجزوم يعني. قالوا سنراود عنه أباه، يقول نلح في طلبه من أبيه، وإنا لفاعلون ما وعدناك، في أننا سنراود عنه أباه. وقال يوسف لفتيانه لغلمانه اجعلوا بضاعتهم، قال ثمن طعامهم في رحالهم لعلهم يعرفونها بأنها بضاعتهم إذا انقلبوا إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم لعلهم يرجعون إذا عرفوا ذلك. ما هذه البضاعة؟ البضاعة اللي هو الثمن الذي جاءوا به علشان يشتروا، الثمن الذي جاءوا به. والآيات، الآية بعد ذلك، الآية بعد ذلك دلت على أنه كان يعطي لكل واحد حمل بعير، يعطي لكل واحد حمل بعير، فهم جابوا الثمن. فقال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، وأخبرهم أنهم إن لم يأتوا لا كيل لكم عندي، مش النهاردة، لأن هم النهاردة اشتروا خلاص، ولكن لما يأتوا بعد ذلك لن يعطيهم شيئا. فخلاص هم دلوقتي اشتروا، فدفعوا هذا المال أو الشيء مقابل هذا، مقابل ما أخذوا اللي هو البضاعة، هذه بضاعتهم، وأخذوا الطعام، أخذوا الطعام حينصرفوا به إلى بلادهم. فقال يوسف عليه السلام لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، هذا الثمن الذي أخذوه اجعلوه في رحالهم، فلما يروحوا يجدوا هذا، يجدوا الطعام ويجدوا الثمن معاهم، فيضطروا ان هم ييجوا تاني بعد ذلك. ليه بقى؟ هنشوف. يقول لعلهم يعرفونها، يقول بانها بضاعتهم. طبعا هو هنا الهاء هنا على التفسير اعادها على ايه؟ رجع الهاء على ايه؟ لعلهم يعرفونها رجعها على ايه؟ رجحها على البضاعة، على فكرة وهذا غريب، يعني لعلهم يعرفون البضاعة غريب، يعني مو يحتاج، كأنه يحتاج لو اتقال ان هي البضاعة يحتاج الى نوع من ايه، يحتاج الى نوع من التأول، يعني قيل غير ذلك فيها، يعني لعلهم يعرفونها بأنها بضاعتهم إذا انقلبوا إلى أهلهم، رجعوا يعني إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم لعلهم يرجعون إذا عرفوا ذلك. طب ليه يرجعوا؟ قال فإنهم لا يستحلون إمساكها. هو عاوزهم يرجعوا تاني، مش عاوزهم ينصرفوا ما يجوش تاني. فلما يرجع هذا الثمن، لن يستحلوا إمساكها. يعلم إنهم أولاد نبي لن يفعلوا مثل هذا، هم لن يستحلوا إمساكها، فلازم حيرجعوا علشان يدولوا الثمن الذي وجدوه معهم، كأن حصل لخبطة وإيه، لقوا الثمن اللي كانوا دافعينه ما راحش. طيب يقول أو إذا عرفوا كرامتهم علينا وبرنا عليهم يرجعون إلينا لكرامتنا وبرنا بهم فيرجعوا، أو فعل ذلك حذرا من ألا يكون عندهم بضاعة أخرى فلا يمكن لهم الرجوع. أنه حريص أنهم يرجعوا، فجعل هذا علشان لو معهمش بضاعة تانية يلاقوا معهم البضاعة فييجوا، أو رأى لؤم أخذ الثمن من أبيه وإخوته مع حاجته، يعني كيف يأخذ منهم الثمن ففعل هذا. طيب كل دي استنباطات، هذه الأربعة اللي ذكرها، ذكر أربع حاجات كلها استنباطات، يعني لماذا يرجعون. الأمور هنا في حاجات بتتعلق بظاهر القصة وواقع الأحداث نفسها وما اعتاده الناس. يعني مثال، يعني ممكن ألاقي حد يقول مثلا الرابع ده رأى لؤم أخذ الثمن من أبيه وإخوته مع حاجتهم، يتقال طيب هو رأى لؤم هذا، طيب إيه علاقة ده لعلهم يرجعوا؟ رأى لؤم هذا فقال لا أنا مش هاخد عشان ما بقاش خدت من إخواتي، طب ليه بيقول لعلهم يرجعون؟ فكأنه مش مستقيم مع لعلهم يرجعون. طيب ده واضح. طيب ممكن حد يجي مثلا عند فعل ذلك حذرا من الا يكون عندهم بضاعه اخرى، طب ما هم هيرجعوا وهيقولوا، هم هياخدوا البضاعه هيقولوا ايه ده البضاعه دي جت لنا منين ما نعرفش جايه منين، ولا لعلهم يعرفونها هيعرفوا هذه البضاعه، فهم ان لم يكن عندهم بضاعه اخرى هذه البضاعه هيروح يشتروا بيها تاني، ولا كده كده هم هيروحوا علشان يرجعوها. فممكن حد يعترض على هذا بنفس الامر، يعني بفكره انهم هذه البضاعه لما هيرجعوا علشان يرجعوها تاني مش عشان يشتروا بيها مرة أخرى، فممكن يعترض على هذا الوجه. الثاني مثلا يقول إذا عرفوا كرامتهم علينا وبرنا عليهم لعلهم يرجعون، إذا عرفوا كرامتهم علينا وبرنا عليهم محتمل، أو ده وجه محتمل. الأولاني فإنهم لا يستحلون إمساكها، طب ما لا يستحلون إمساكها فحيرجعوا، لا هو مش شرط يرجع، أو ممكن واحد يروح يرجع، هو عاوزهم كلهم يرجعوا، عاوزهم يجيبوا أخوهم. فأنا أقصد إن هنا طريقة النظر أحيانا في الأمور المتعلقة بالقصص يتقال طب هنا بينظر مثلا زي ما بذكر في عادة الناس مثل هذا يا جماعة مش بيبقى منصوص عليه في النظر، هذا نراه في صنيع المفسرين، يعني يقول لا يستحلون إمساكها، كلام منطقي. يجي حد يقول إذا كانوا لا يستحلون إمساكها سيرسلون واحدا منهم ليرجعها، وسيدنا يوسف لم يكن يريد هذا، سيدنا يوسف يريد ان هم كلهم يجوا باخيهم. طيب هو ايه الدليل بتاعه؟ ما الدليل هنا في مناقشه هذا الاستنباط؟ الدليل بتاعه عاده الناس في مثل هذا ان المال كده، طب المال ناخده، يقول لك اصل مش هيعرفوا يشيلوه، اذا كان موجود في الرحال وما حسوش بيه لغايه لما رجعوا. فمثل هذا يعني انت ممكن ما تعرفش تجد له عنوانا أو تسمية معينة، المرجح اسمه كذا في كتب النظري، ولكن ترى في صنيع المفسرين في مناقشة مثل هذا في القصص خصوصا. طيب فالأربع وجوه اللي ذكرها هنا هذه وجوه في ما السبب في رجوعهم إذا وجدوا بضاعتهم في حالهم. طيب هنتوقف هنا بعد انصرافهم إلى أبيهم، نتوقف عند قوله تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل إلى آخره، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.